الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين، وبعد، فهذا هو اللقاء 50 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9، نواصل به. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. في المتفق عليه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، زاد في رواية لهما جميعا. وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، زاد في رواية عند أبي داود في غير مطر. وزاد في رواية للنسائي: أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. وللنسائي أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل. وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر 8 سجدات ليس بينهما شيء. وأخرج مسلم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وفي رواية بالمدينة في غير خوف ولا مطر. زاد عندهم فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وأخرج البخاري معلقا عن عطاء قال: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر، صحيح وإسناده ضعيف. جمع معهم. الآن شيخ، توجيه فعل ابن عباس. قال: أراد لا يحرج أمته، ثاني من شغل، واضح أنها لسبب، يعني ليست لغير سبب. لكن الشغل، هل هو شغل كان خاص بابن عباس وجمع هم يعني المؤمنين، هل هم مشغولون نفس الشغل؟ جميع ضابط الحاجة يا شيخ اللي يجمع فيها الإنسان بين الصلاتين، ليس في ذهن شيء. وأحيانا تكون المرأة يا شيخ مثلا واضعة مساحيق على وجهها مثلا إلى آخره، ويشق على الصلاتين، كان أيسر لها. أتوقف في هذا شغل مثلا حق الدفاع المدني اللي يطفوا النار، طبيب بيسوي عملية، أيضا بيسوي لها عملية، هذه أشغال. باب من أتم في السفر. أخرج النسائي عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. قال: أحسنت يا عائشة، وما عاب علي. حديث منكر. باب الوتر في السفر. أخرج ابن ماجه عن ابن عباس وابن عمر قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر 2 ركعتين، وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن جابر عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر 2 ركعتين لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل. قلت: وكان يوتر؟ قال: نعم. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته. حديث صحيح. باب تعجيل الظهر في السفر. أخرج أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أنس قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل. حديث صحيح، يعني صلى قبل الظهر شيء، يعني إذا

دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. وأخرج أبو داود عن نافع عن ابن عمر ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع. حسن صحيح. إيش؟ سنة. نعم. باب لا يطرق أهله ليلا. فمتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. وفي رواية لهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. في رواية لمسلم: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وفي رواية له قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وفي رواية لأبي داود: إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. وفي رواية لأحمد: نهانا صلى الله عليه وسلم أن نطرق النساء ثم طرقناهن بعد. وأخرج أحمد عن أبي سلمة عن عبد الله بن رواحة أنه قدم من سفر ليلا فتعجل إلى امرأته، فإذا في بيته مصباح وإذا مع امرأته شيء، فأخذ السيف فقالت امرأته: إليك عني فلانة تمشطني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. مرفوعه صحيح. أخرج أحمد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله بعد صلاة العشاء. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل العقيق فنهى عن طروق النساء الليلة التي يأتي فيها، فعصاه فتيان فكلاهما رأى ما كره. إسناده ضعيف. وهل الحكم هذا الشيخ باقي لم يقال أنه يدور مع علته وأن الآن يختلف الوضع مثلا؟ إن علموا كلام على العلم. باب الدعاء إذا نزل منزلا. يمكن هذا على تخصيص العموم بالعلة المخصوصة. باب الدعاء إذا نزل منزلا. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. حديث ضعيف. أخرج الدارمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين أو يودع المنزل بركعتين. إسناده ضعيف. باب الدعاء عند الوداع. أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والدارمي عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. ولفظ الدارمي قال: إني أريد سفرا، فقال له: متى؟ قال: غدا إن شاء الله. قال: فأتاه فأخذ بيده فقال له: في حفظ الله وفي كنفه، زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ووجهك للخير أينما توخيت أو أينما توجهت. شك سعيد في إحدى الكلمتين. حسن صحيح. والدارمي جيد. وخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم طوي له الأرض وهون عليه السفر. واقتصر ابن ماجه على القسم الأول. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ونص رواية أحمد: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها، حديث ضعيف. باب استحباب السفر يوم السفر وغيره. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس، حديث ضعيف. وأخرج أحمد ابنه عبد الله عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، حسن لغيره. وأخرج أحمد ابنه عبد الله عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحة تمنع الرزق، إسناده ضعيف جدا شبه موضوع. باب الثلاثة يؤمرون أحدهم. أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، حسن صحيح. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات إلا أمر عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر. الحديث هذا ضعيف، بالتالي لا يؤخذ منه الحكم. وسؤالك عن التأمير يعني يحتاج إلى البحث في السيرة، هل خرج ثلاثة ولم يؤمروا أحدهم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. باب الإطعام عند القدوم من سفر. في المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. وفي رواية لهما وهي جابر: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بأوقيتين أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. باب ما يقول إذا ركب دابته. أخرج أحمد عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته، فلما استوى عليها كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وحمد الله ثلاثا، وسبح الله ثلاثا، وهلل الله واحدة، ثم استلقى عليه فضحك، ثم أقبل علي فقال: ما من امرئ يركب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله تبارك وتعالى، فضحك إليه، كما إسناده ضعيف. الكتاب التاسع: الجنائز. قبل الشيخ في صفحة 188 آخر حديث في الصفحة، هل هو يشير الآن إلى خروج المرأة بدون محرم استدلالا بهذا الحديث؟ هو رافع قليلا محرم الميمونة، محرم لها؟ نعم، أبو رافع محرم شيخ الميمونة، يحتاج مراجعة. فإن لم يكن كيف تخرج ميمونة بدون محرم؟ ما في دلالة، قال جبها لحالها، إذا لم يكن محرما ما قال جبها لحالها. نعم. الكتاب التاسع: الجنائز. باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله. أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.

وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.